كرامات وبكرة معاك وصفتولي بأجمل من اللي بتمنى كلام اللي بتمنى كلام الليل. بعيد وعشت في بكرة واتمنيت وقلت الفرح بك مكتوب أتاري الفرح ليلة دوب ولو طلع النهار كلام الليل وبكره معاك.